الراديو 90 90 هواها مصري. هو ايه ده؟ هو في النهاردة الاربعاء ولا ايه؟ 122 أول فيلم رعب مصري بدور العرض الأمريكية. صناع فيلم الرعب المصري 122 انتهوا من تصوير كل مشاهد العمل تمهيدا لعرضه في السينمات في موسم الأضحى اللي جاي، وفي نفس الوقت هيتم عرضه في دور العرض بالولايات المتحدة الأمريكية. بطولة أحمد الفيشاوي، أمينة خليل، أحمد داوود، طارق لطفي، ومن تأليف صلاح الجهيني وإخراج ياسر الياسري. وبيعتبر الفيلم ده نقلة جديدة في أفلام الرعب في تاريخ السينما المصرية، وبيعتبر كمان أول فيلم في الشرق الأوسط بيستخدم خاصية L4DX اللي بتخليك تشوف وتحس بكل مؤثرات الفيلم باستخدام نظارات L3D وحركة الكراسي مع كل حاجة أو إفاكت بيحصل وأي حدث في الفيلم. بيقال كمان إن هيبقى مزودة بحاجة زي السينمات الـ7D بالهواء الجامد والرزاز اللي هيبقى موجود في تفاصيل الفيلم. ساعد فريق العمل في الفيلم ده علشان يخرج بالصورة دي صناع فيلم سوث وكونجورينج وسبلت، والمسؤولين عن الجرافيكس في فيلم جومانجي الأخير هم اللي قاموا بالجرافيكس في الفيلم ده. مش عايز أحرق الفيلم، ولكن هو من الواضح من الصور المنتشرة مؤخرا إن الفيلم ده هيكون جامد جدا، وهو متعلق شوية بالمستشفيات أو حاجة من هذا القبيل. عيد الأضحى المبارك هيكون فيه فيلم 122، هو أول فيلم رعبي مصري بجد. طبعا يعني بدون يعني مش انا مش ما بحبش ابخس قدر فيلم زي فيلم الانس والجن، انا الفيلم ده بحسه من الافلام المرعبه في وقته، ويمكن لو شفته دلوقتي برضو نظرات الزعيم عادل امام والقطه السوداء والحاجات دي كانت برضو من الحاجات التقيله. الفيلم ما فيهوش مؤثرات كتير جدا، ولكن الفيلم كان بيخوف. بعد كده عملوا فيلم اسمه التعويذه، كان كوميدي جدا يعني ما كانش فظيع بقى يعني، كان وخصوصا المشهد المشهد الاخير من الفيلم كان فيه وحش كده بيدخل بقرونه في واحد. طيب، وكان في فيلم اسمه الرقص مع الشيطان قدمه النجم الراحل نور الشريف، وبرضه كان بيتكلم عن عقار بيخلي البطل الفيلم يسافر للمستقبل ويشوف اللي بيحصل، فشاف احداث عن موته وعن موته ده مرتبط بحمل مراته، فلما رجع للماضي تاني كان بيحاول انه يخليها تجهض بالاجبار وبالاكراه علشان هو عارف انها وهي بتولد هو هيموت. وتفاصيل كتير الفيلم ده كان حلو جدا، بس للامانه يعني المؤثرات فيه كانت اضعف من مما تتخيل. كمان من الافلام اللي اتعملت وكان المفروض ان فيلم رعب كان فيلم كامل، والفيلم ده يعني انا بعتبره فيلم كوميدي الحقيقه، يعني الفيلم ده رهيب جدا يعني، هو لو صنفناه من الافلام الكوميديه هيبقى كويس. وعدل ينتقم بقى، وكمان قال لك اللي كان الرجلين المعزه والحاجات دي. لكن هقول لكم تاني، فيلم 122 فيلم صناع فيلم سو هم اللي قائمين عليه، وكمان المسؤولين عن الجرافيكس في جومانجي الأخير اللي كان لسه في السينمات حالا، وفيلم مصري 3D بيعرض باستخدام خاصية L4DX وهيكون بيعرض في السينمات في عيد الأضحى، وهيعرض في السينمات الأمريكية معانا في نفس الوقت. 122 فيلم رعب مصري، ومش هطلع أي حد بصوت عشان أنا عارف أن أنتم مستنيين.